السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا السؤال حول ما يجري في العالم عامة وفي أوساط الأمة خاصة من أزمة هذا الوباء الذي استفحل واستشرى. يقول السائل: كلما تمر كارثة أو وباء قديما أيضا وما يحل علينا حاليا من هذا الوباء، أسترجع قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أفهم من هذه الآية أن الله جل جلاله قد أمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم مرتين، وبعد وفاته بقي لنا الأمان الثاني وهو الاستغفار. وبغض النظر عن أسباب نزولها كما يقول السائل، فإن جميع من على سطح الأرض هم أمة محمد، وفينا الحمد لله الكثير ممن يستغفر ليلا ونهارا. فلماذا هذه الويلات التي مرت وتمر علينا؟ السؤال يقول: الله جل وعلا جعل أمانين لهذه الأمة. الأمان الأول كون النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. الأمان الثاني الاستغفار. إذا انتقل نبينا إلى الرفيق الأعلى فقد ذهب الأمان الأول، لكن بقي الأمان الثاني وهو الاستغفار، ونحن نستغفر. فما بال هذه الويلات والفجائع والبلايا والأوبئة والأمراض والأسقام تتنزل علينا؟ الجواب عن هذا أن نقول له: يا سيدي، إن البلاء لا يعني بالضرورة العذاب. إن البلاء قد يكون عذابا بقوم، وقد يكون عذابا على قوم، وقد يكون رحمة بآخرين. لتأمل، أليس أكثر الناس استغفارا الأنبياء؟ أليس أشد الناس بلاء الأنبياء؟ الأنبياء أكثر الناس استغفارا، هذه حقيقة مستفيضة في كثير من النصوص الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه مسلم وغيره: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنه كان قاعدا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، حتى عد العاد بيده 100 مرة. فكثرة استغفاره صلى الله عليه وسلم مستفيض في السنة المطهرة. والحكمة من هذا إظهار العبودية لله عز وجل والافتقار وملازمة الخشوع والشكر لما أولاه ربه وأسبغه عليه من النعم. وفي المقابل، فإن أشد الناس بلاء الأنبياء، وهذا في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء أشد بلاء؟ فقال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة واحدة. والحديث الصحيح: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشابها إلا كفر الله بها من خطاياه. في خصوص البلاء بهذه النازلة، نازلة فيروس كورونا، البخاري بوب في صحيحه فقال: باب أجر الصابر في الطاعون. ثم ساق حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين. كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين. فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. لابد إذن من فك الارتباط ما بين البلاء والعذاب، فالبلاء كما يكون عذابا لقوم يكون رحمة بآخرين. المصائب والابتلاءات في الكتاب والسنة لها سببان: السبب الأول الذنوب والمعاصي، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم. وحديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. السبب الثاني من أسباب البلاء رفع درجات المؤمن الصابر، فيبتلى بالمصيبة ليصبر ويرضى فيوفى أجر الصابرين ويكتب عند الله من الفائزين. وفي الحديث الصحيح إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده. إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده. حديث رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وفي حديث أنس رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. يبقى الذنوب أو رفع الدرجات. لقد جمع السببان في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من شوكة فمن فوقها رفعه الله بدرجة حتى خطيئة. الحديث جمع بين الأمرين معا: إلا رفعه الله بها درجة أو حط الله بها عنه خطيئة. أحيانا يكون الأمران متداخلين، يكون فيه تكفير من ناحية ورفع درجات من ناحية أخرى. طب كيف نفرق؟ يفهم هذا من خلال القرائن التي تحتف بالمصيبة. شخص يقول: متى أعرف إذا كان هذا البلاء بالنسبة لي هل هو عقوبة وعذاب على تفريط وتقصير، أما أنه رفعة في الدرجات وعلو في المنازل، يفرق بين هذا وذاك بالقرائن التي تحتف بالبلاء. لا شك أن وقوع البلاء بالكافر مثلا لا يمكن أن يكون رفعة في درجته، لأنه كما قال تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالبلاء إذا نزل بالكافر يكون عقوبة عاجلة من الله سبحانه وتعالى، فضلا عما يدخر لهم يوم القيامة، كما قال تعالى: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق، بالإضافة لكونه وعظا لغيره. ووقوع البلاء بالعصاة والفسقة يكون على جهة المجازاة والعقوبة بهذا الابتلاء، لأن تكفير السيئات أسبق من رفع الدرجات، العاصي أحوج إلى تكفير سيئاته من رفع درجاته. ووقوع البلاء بالصالحين يغلب على الظن أن يكون ابتلاؤه لنيل الكرامة ورفع الدرجات، وقد قال بعض السلف: علامة الابتلاء على وجه العقوبة والمقابلة عدم الصبر عند وجود البلاء والجزع والشكوى إلى الخلق، وعلامة الابتلاء تكفيرا وتمحيصا للخطيئات وجود الصبر الجميل من غير شكوى ولا جزع ولا ضجر ولا ثقل في أداء الأوامر والطاعات، وعلامة الابتلاء لرفع الدرجات وجود الرضا والموافقة وطمأنينة النفس والسكون للأقدار حتى تنكشف. لقد ذكرنا أن أشد الناس بلاء الأنبياء. لقد ذكر ابن القيم الحكمة في ابتلاء بعض أوجه الحكمة في ابتلاء الأنبياء، فقال: إنه سبحانه كما يحمي الأنبياء ويصونهم ويحفظهم ويتولاهم، فإنه يبتليهم بما شاء من أذى الكفار لهم ليستوجبوا كمال كرامته، وليتسلى بهم من بعدهم من أممهم وخلفائهم إذا أوذوا من الناس فرأوا ما جرى على الرسل والأنبياء صبروا ورضوا وتأسوا بهم، ولتمتلئ صاع الكفار فيستوجبون ما أعد الله لهم من النكال العاجل والعقوبة الآجلة، فيمحقهم بسبب بغيهم وعداوتهم فيعجل تطهير الأرض منهم. فهذا من بعض حكمته تعالى في ابتلاء أنبيائه ورسله بإيذاء قومهم، وله الحكمة البالغة والنعمة السابغة، لا إله غيره ولا رب سواه. اللهم ارزقنا الرضا بقضائك والصبر على بلائك والشكر على نعمائك. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن تجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا، أن تجعل يومنا خيرا من أمسنا، وأن تجعل غدنا خيرا من يومنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.